والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون وحور عين كأمثال اللؤلؤ وحور عين كأمثال نون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين Thank you. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يَقُولُونَ وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وأصحاب اليمين ما وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وفرش أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثير وأصحاب اليمين ما وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع وفرش مرفوع لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فلولا تشكرون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أولي فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون تزرعونه أم إنه لقرآن كريم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بموقع النجوم فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا وريحان وجنة نعيم. إِنَّا فسبح باسم ربك العظيم. العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء فسبح باسم ربك.